لغة الخطاب، لغة الخطاب، أو عندما تعوي الكلاب. وما أكثر الكلاب وما أكثر عواءها في هذا الزمان. منافقون علمانيون وظالمون. لبث لبث، فقد زال الشباب وودع الليل الصحاب. وانظر، فقد وقف الزمان مخاطبا لك في التراب. وابحث عن الحب الذي قد ضاع في زمن الرغاب، وتأمل الماضي الذي قد صيغ من لحن العذاب. واسأل تواريخ الزمان عن الحساب بلا حساب. هل نحن نحيا هكذا بين الحقيقة والسراب؟ هل نحن نمضي هكذا؟ لا والذي فرض الكتاب، بل نحن نحيا للعبادة والحياة على صواب. نحيا نطيع الله حتى لو بقينا في اغتراب، حتى ولو كانت حراب الظالمين على الرقاب. سنظل نعبد ربنا حتى ولو زاد الضباب، حتى ولو نبحت كلاب الغاصبين فلا النهاب. ضحكت ذئاب القوم حتى بان للشفتين نار، فعلمت أن حياتنا قد صار تحكمها الذئاب. وسمعت صوتا كالعواء فقلت هل تعوي الكلاب؟ عهدي بها نباحة ما بالها لغة الخطاب. قالوا تغير كل شيء، صار كالعجب العجاب. دبغ الإهاب، فما تغير في الإهاب سوى الإهاب. وتبدلت كل الثياب ونحن لم نبل الثياب. هذا لأننا لا نذل ولا نخون ولا نعاب. دوما يصيح خطيبنا لا لن نرد له الجواب. فلتزرع الخير الذي تحيا به الأرض اليباب. ولتشربوا ماء السحاب لتعتلوا فوق السحاب. فلربما نفع الخضاب إذا دنا منه الرباب. ولربما عشنا ظهورا نستفيد من الصعاب. لنزيل عرف الجاهلية إنه عرف الخراب. يا من تريد العيش تشربه مع العسل المذاب، وتريد أن تحيا بلا تعب ولا فتح اللباب. هل كان ذلك للذي فاق البرية في المشيب أو الشباب؟ لن يستقيم العيش إلا بالمسير على الهضاب. أو أن تثور فتقطع الصحراء بحثا عن شراب. فاذكر إلهك دائما، إن الإنابة في الإياب.